واللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من لا إبأكم وأننا محمد رسل للعالم فشر الصدر أنارا فتهينا يا رسل غلفا. الله على أصبابه من عنه رضي حاله الطيبين وأمنه يحب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم منه خلق منها وبنه لك ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الله عليكم ربا قالها الإطلاق ولتموتن إلا وأنتم مسلمون. آمد آمدك الله طولا شديدا أتم أعمالكم ولذنكم ومن يطع الله وله قد فرس. ثم تدارسنا في الموعظة السابقة وأن يفعل قل يا راسلون بل عرب وعلى هذا فقها ربها العبد قد اجمع ان ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. وقررت هذا بما ادله شرعيه ثابته في ايات القران احاديث بنور بن عليه السلام. واستعرضت بعد ذلك انواع الحركات واللعب الذي يجري في هذه الايام في الصلاه وبينت حكم الشرع في ذلك. ولعل سائلا يتساءل عند تلك الموعظة فيقول ما هي الأسباب التي بها يحصل خشوع الإنسان في الصلاة ضروريا في الصلاة، والصلاة لا تقبل إذا لم يخشع العبد فيها. فما هي الأسباب التي تجعل العبد يخشع في صلاته؟ عباد الله، الأسباب مهما كثرت يمكن أن تعاد إلى سببين اثنين. نتكلم في هذه الموعظة على سبب منهما وأرجو السبب الثاني لموعظة أخرى إن شاء الله. أما السببان فهما: السبب الأول البعد عن أكل الحرام، والسبب الثاني ترك الفضول والهذيان. أما السبب الأول الذي سنتدارسه الآن وهو البعد عن أكل الحرام فهذا ضروري، فإذا ألقم الإنسان فمه وأدخل إلى جوفه شيئا من الحرام أظلم القلب، وإذا أظلم القلب فقد سخط عليه الرب، فكيف سيتلذذ بمناجاة الله في الصلاة؟ عباد الله، ما مثال هذا القلب في الصلاة وفي مناجاة الله إلا كمثال السيارة. فالسيارة إذا وضع الإنسان للمحرك زيتا جيدا معتبرا ووقودا نظيفا صحيحا سليما، إذا لم يكن في السيارة خلل تمشي بسهولة، لكنه إذا أراد أن يضع بدل الزيت شيئا آخر فوضع بدل الزيت وأمرا آخر من الأمور الأخرى من الشوائب، كما لو وضع ماء أو وضع بولة أو وضع غير ذلك من الأشياء، إن محرك السيارة سيتخبط على تعبير الناس في هذا الوقت، وبالتالي لن تنقاد له السيارة ولم تمشي معه خطوة ولم توصله إلى غايته وإلى مقصوده. وهكذا القلب إذا أدخلت إليه شيئا من الحرام فيظلم، وبالتالي لم يخشع في الصلاة وسيكون بعيدا عن الله جل وعلا. ومن أجل هذا نقل عن الإمام الفضيل بن عياض عليه رحمة الله أنه قال: من عرف ما يدخل جوفه كتبه الله صديقا. اي شيء يدخل الجوف؟ يدخل الى جوفه حلال واعتنى بهذا، يكتب عند الله من الصديقين عباد الله. وما خشع سلفنا في صلاتهم الا لانهم اكلوا الحلال وابتعدوا عن الحرام، فكل من كان هذا وصفه سيخشع في الصلاة ولا بد. ثبت في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل طيبا وعمل في سنتي وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فينا كثير، أي كلنا يتصف بهذا، نأكل الحلال الذي أحله الله ونعمل على حسب سنة رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، وليس في الصحابة مبتدع وصاحب هوى، والناس يأمنون من شرورنا وغوائلنا وفتننا وبلايانا، هذا فينا كثير. قال: وسيكون في أناس بعد سيحافظون على هذا الوقت، يأكلون الحلال ويعملون على حسب ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسب هديه، ويأمن الناس شرورهم وبلاياهم، وسيكون في أناس بعد. ونسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف لنتلذذ بمناجاة الله في صلاتنا، لتكون لنا الصلاة قرة عين، لتحبب لنا الصلاة كما حببت لنبينا عليه الصلاة والسلام ولسلفنا الطيبين، لأن قلوبهم عندما طهرت وغذيت بما أحل الله تنورت فابتهجت بالصلاة. ثبت في المسند وسنن الترمذي وسنن البيهقي والحديث في المستدرك وغير ذلك بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. غاية لذتي وأعظم بهجتي عندما أناجي ربي: حبب إلي من دنياكم الطيب، هذا غذاء العقول، ومن طاب ريحه زاد عقله، كما نقل عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وإذا أنفق الرجل ثلث ماله في الطيب لم يكن مبذرا. وحبب إلي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا النساء، فهذا غذاء الأبدان وغذاء الأديان والقلوب أيضا، فبذلك يحصل الإنسان الطهر والفضيلة ويكتسب درجات جليلة عند الله بواسطة المنكح الحلال. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن أعظم لذة أحصلها في هذه الحياة تكون بمناجاة رب الأرض والسماوات عندما أصلي، ففي هذا غاية الارتياح والسرور، وجعلت قرة عين الصلاة. نعم، إذا طهر القلب وغذي البدن بالحلال يرتاح بالصلاة، وتكون قرة عينه بمناجاة الله سبحانه وتعالى. من أكل طيبا وعمل في سنة وعمل بسنة وعمل الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: هذا فينا كثير. قال: وسيكون في أناس بعد. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد في الإنسان عفة طعمة، وأنه لا يدخل جوفه إلا ما أحل له ربه، فلا عليه بعد ذلك ما فاته من أمور، لأن هذا الأمر وهذا الخلق وهذه الخصلة كفيلة بأن ترفعه عند الله جل وعلا إلى أعلى الدرجات، كما ثبت في المسند ومعجم الطبراني الكبير بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك. إذا اتصفت بأربعة أمور لا تبالي بعد ذلك بما يفوتك من أمور، من أمور الخير، لأن هذه الأمور الأربعة كفيلة بتحصيل كل خير لك ورفعك عند ربك جل وعلا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة، أمين، صح صادق صاحب خلق لا يدخل جوفه إلا ما أحب الله. إذا كان فيك هذه الخصال فلا عليك ما فاتك من سواها، وهذه هي الأسس التي يبنى عليها كل خير، فمن ضيعها سيضيع بعد ذلك كل خير. فإذا ضيع الأمان لا إيمان لمن لا أمان له، وإذا ضيع الصدق فهذا أعظم أوصاف المنافقين الدجالين الذين غضب عليهم رب العالمين، وإذا ضيع الخلق فلعله بمذاقته وحماقته يخرج من دينه وهو لا يدري، وإذا أكل الحرام فالنار أولى به. لكنه إذا حافظ على هذه الأمور فلا عليه بعد ذلك من أمور أخرى تفوته، لأن هذه الأمور الأربع كفيلة كما قلت بتحصيل كل خير الله في العاجل والآجل عباد الله. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحثنا وتأمرنا بأكل الحلال وتنهانا عن أكل الحرام، وتخبرنا بأن من أكل الحرام فمآله إلى النيران وعليه غضب الرحمن. ثبت في صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين. فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام، زاد الترمذي في روايته وملبسه حرام وغلي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أمر الله الرسل بأن يأكلوا طيبا حلالا وأن يعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وإنما عطف الصالحات على أكل الطيبات لأن من أكل الطيبات أي ما أحل رب الأرض والسماوات سيعمل صالحا ولا بد. فمن أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. كلوا من الطيبات هذا سبب لعمل الصالحات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال في حق المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر يحصل إذا أكل الإنسان ما أحل الرحمن، تنقاد جوارحه بعد ذلك لطاعة الله جل وعلا وللتلذذ بمناجاته. كلوا من الطيبات عباد الله، المراد من الطيبات ما أحل الله. ويزداد الطيب طيبا إذا وجد في الحلال الذي أحله الله أمران آخر، والطيبات يكتمل طيبها بثلاثة أمور. الأمر الأول وهو عماد الطيب فيها أن تكون حلالا، والأمر الثاني أن تكون رخيصة، والأمر الثالث أن تكون مستلذة. إذا وجدت هذه الأمور الثلاثة في طعام فهذا أعلى وأطيب وأحسن أنواع الطيبات، طعام حلال رخيص لذيذ. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي وجهه الله للمرسلين ولعباده المؤمنين هو على سبيل الوجوب، فينبغي عليه على سبيل الوجوب والحق والإلزام أن لا يدخلوا جوفهم شيئا إلا ما أحله الرحمن، كما ثبت في معجم الطبراني بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب الحلال فريضة على كل مسلم، طلب الحلال فريضة على كل مسلم، لأن هذا هو الأساس الذي ستبنى عليه الطاعات. لذلك ينبغي أن يطلب الحلال وأن لا يدخل جوفه شيئا إلا ما أحله الله جل وعلا. طلب الحلال فريضة على كل مسلم عباد الله. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العباد سيسألون يوم القيامة عن المال الذي يكتسبونه، من أي طريق خصموه، ومن أي مكان أخذوه، ولم تزول قدما العبد يوم القيامة أمام ربه حتى يسأل عن هذا الأمر ما أمور أخرى يسأل عنها، كما ثبت في سنن الترمذي وغيره عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، والحديث في درجة الصحة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذا المال من أين اكتسبته ومن أين حصلته ستسأل عنه أمام ربك جل وعلا. إن اكتسبته من حلال وغذيت بدنك به سعدت في الدنيا والآخرة، وإلا شقيت في الدارين. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا السؤال الذي سيوجه للعباد يوم القيامة نتيجته وخيمة، نتيجته عقيمة، نتيجته أليمة، فأكثر العباد سيدخلون النار بسبب هذا السؤال الذي سيوجه إليهم من العزيز القهار سبحانه وتعالى. ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. الفم والفرج، هذا الفم إذا ألقمته حرام نطق بالحرام، نطق بالهذيان، نطق بالغيبة، نطق بالنميمة، نطق بالبهتان، تكلم بغير ذلك مما حرم الرحمن. وإذا ألقمت فمك لقمة من الحرام تحرك عضوك، تحرك فرجك طلبا للزنا، طلبا للواط، طلبا لفعل فاحشة في البهائم، طلبا للاستمناء، طلبا للسحاق، طلبا لغير ذلك من أنواع البلاء. فالسبب في بلايا الفم هذا الخرق وهذا الجوف فيك، وفي بلايا الفرج السبب في هاتين البليتين لقمة الحرام. أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. فإذا أظلم القلب بأي شيء سينطق اللسان، لن ينطق إلا بما حرمه عليه الرحمن. وإذا أظلم القلب كيف سيكون حال الفرج؟ سيكون حاله البحث عن الوقوع في مفسدة حرمها عليه رب العالمين. أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، وكل آفة في هاتين الأجوفين سببها أكل الحرام. وإذا أكلت الحلال وأخذت بمقدار الضرورة تطهر فمك وتنور قلبك وعف فرجك. فأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، كما أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق عباد الله. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على هذه الأمة زمان، زمان لا يبالي الناس فيه بأخذ الحطام، لا يبالي الناس فيه بالتنافس في جلد الحرار. ثبت في سنن النسائي والحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبوب عليه البخاري في كتاب البيوع بابا يشير به إلى هذه المسألة، فقال: باب في من لم يبالي من حيث كسب المال، باب في من لم يبالي من حيث كسب المال. ثم ساق الحديث بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه، لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام؟ لا همه أن يغنى المال كما هو خلق اليهود، من حلال أو من حرام لا. زاد رجيلا في روايته فإذ لا تستجاب لهم دعوة أي إذا وصل حال الناس كحالنا لا يبالي الواحد منا من أين حصل الناس من حلال أو من حرام إلاك لا تستجاب لهم دعوة. وهذا حالنا، ندعو فلا يستجيب الله لنا، وكيف يستجيب الله دعاء عبد غضب الله عليه، وكيف يستجيب الله دعاء عبد أظلم قلبه، وكيف يجد عبد الخشوع في الصلاة وقلبه منتفخ بالحرام؟ فإذ ذاك لا تستجاب لهم دعوة. عباد الله، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا البدن إذا غذي مما حرم الله فالجنة عليه حرام ومآله إلى النيران وبئس المصير. ثبت في سنن الترمذي والحديث في صحيح ابن حبان عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرجو لحم من سفت إلا كانت النار أولى به، لا يرجو لا يسأل ويعظم لحم وينمو لا ينمو لا يرجو لحم من سفت إلا كانت النار أولى به. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط وأبو يعلى في مسنده والبزار وصديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه، ورواه ابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظ حديث أبي بكر وجابر رضي الله عنهم أجمعين قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة جسد غذي من حرام، لا يدخل الجنة جسد غذي من حرام. رواية كعب كل جسم يرضي من حرام فالنار أولى به، ورواية أبي بكر رضي الله عنه وجابر رضي الله عنهم أجمعين الجنة حرام على جسد غذي من حرام، فإذا حرمت عليه الجنة ماله جهنم ونفس المصير. عباد الله لا بد من طلب الحلال والبعد عن الحرام لنجد الخشوع في مناجاة الرحمن. تقدم معنا إخوة الكرام أن أبا بكر رضي الله عنه كان أسيس رقيق القلب يبكي في صلاته بحيث لا يسمع من وراءه قراءته من كثرة بكائه. لماذا؟ تعالوا لنربط الموعظتين ببعضهما ولنرى السبب الذي وصل إليه أبو بكر رضي الله عنه. ثبت في صحيح البخاري والحديث أورده الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار وبوب عليه بابا فقال باب في أيام الجاهلية، ثم روى الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام أي عبد الرقيق، وكان أبو بكر يأكل من خراجه أي مما يعمل هذا الغلام ومما يقدمه لأبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر إذا جاءه غلامه بشيء من الخراج والمال سأله من أين اكتسبه، فإذا كان من حلال وطريق الحلال أكل وإلا بحر. فما سأل أبو بكر رضي الله عنه غلامه في يوم من الأيام عن طريق اكتساب المال إلا كان من طريق الحلال، ففي يوم من الأيام جاء هذا الغلام بخراج لأبي بكر واشترى له به طعام فأكله أبو بكر دون أن يسأل، على حسب المعروف والمعهود أن هذا الغلام لا يكتسب ولا يكسب إلا ما أحل ربنا الرحمن ولا يعمل إلا في طرق شرعية. فبعد أن أكل أبو بكر هذا الطعام رضي الله عنه وأرضاه قال له غلامه كنت تسألني من أين أكتسب المال وعن خراجي وفي هذا اليوم ما سألتني؟ قال ومن أين اكتسبت هذا المال؟ قال تكهنت لأناس في الجاهلية، تكهنت عملت بالكهانة وأنني أعلم الغيب وبدأت أكذب عليهم على الرب، تكهنت لأناس في الجاهلية. قال وما أحسن الكهانة لست بكاهن لكنني خدعته، ففي هذه الأيام أعطوني في الجاهلية ما أعطاني، الآن تقابلت بواحد منهم فأعطاني أجرة الكهانة السابقة. فوضع أبو بكر رضي الله عنه أصابعه في فيه وتقيأ ما وصل إلى جوفه رضي الله عنه وأرضاه. فإنما فعل هذا لأنه كسب من كسب الجاهلية وهو حرام، ولأن حلوان الكاهن أجرة الكاهن حرام، كما ثبت في الكتب الستة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حلوان الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب حرام، أجرة الزنا التي تحصلها البغي حرام، حلوان الكاهن أي الأجرة التي تدفع لها له ليتكهن وليكذب وليخبر بأمور الغيب حرام. فأبو بكر رضي الله عنه أخرج هذا الطعام الذي استقر في جوفه لأنه من أمور الجاهلية ولأن الكهانة حرام في الشرع، فتقيأ ما وصل إلى جوفه. قال ابن سيرين كما في كتاب الورى للإمام أحمد عليهم جميعا رحمات الله: ما أعلم رجلا تقيأ من طعام أكله غير أبي بكر. فإذا أكل هذا العبد الصالح طعاما حراما وتقيأه، إذا قال الله أكبر سيجد الخشوع في الصلاة، سيجد الخشوع في الصلاة. وقد تكرر مثل هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، روى يعقوب بن شيبة في مصنفه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا ننزل رفاقا، أي نقتسم ونتفرق جماعات، وكل جماعة ينزلون على بيت من البيوت التي نحل فيها من قبائل العرب، ننزل رفاقا جماعات. يقول: فكنت في سفر ومعنا أبو بكر رضي الله عنه، فنزلنا ببعض أحياء العرب وبعض القبائل، فكان فيهم امرأة خبلة، فقال لها واحد منا: تقلدين غلاما. ثم سجع لها أفجاع كما يفجع الكهان، لأن ما في بطنك غلاما وتقلدين غلاما. فالمرأة ارتاحت إلى كلامه وأعطته شاشا أجرة لذلك. قال أبو سعيد: فذبحناها وأكلناها. فأخبر أبو بكر رضي الله عنه بذلك، وأن هذه الشاة هي من هذه المرأة التي تكهن لها هذا الرجل، فوضع أصابعه في فيه وتقيأ ما أكل رضي الله عنه وأرضاه. لا يبالي بأي شيء دخل إلى جوفه، ولا يبالي الإنسان بالذي يدخل إلى جوفه، فقيمته ما يخرج من جوفه. قيمة الإنسان ما يخرج من جوفه إذا كان لا يبالي بأي شيء دخل جوفه، حلال أو حرام لا يبالي. هل المقصود أن يملأ هذه البطن وأن يجمع الحطام؟ قيمة ما يخرج منه عندما يذهب إلى الحمام. وإذا كانت قيمة الإنسان بمقدار ما يخرج منه في الحمام، هذا سيجد الخشوع في مناجاته في الصلاة، في مناجاة الرحمن. لا، ثم لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله معدنا خفيفا خبيثا قيمته كقيمة الغائط، لا يقبل الله معدنا نحس قيمته كقيمة العليا. فمن لا يبالي بما يدخل جوفه قيمته قيمة ما يخرج منه. عباد الله، وتقدم معنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا صلى وقارأ سورة يوسف يسمع الناس نشيجه من وراء الصفوف، وفي وجهه خطان أسودان من البكاء رضي الله عنه. فماذا كان يفعل عمر في جوفه حتى وجد هذه اللذة في مناجاته لربه؟ يذكر الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عمرو الأشعري قال: نزلت ضيفا على عمر وكان عنده غلام يحلب ناقة له ويقدم لنا اللبن، ففي يوم من الأيام قال عمر لهذا الغلام: احلب لنا الناقة. فذهب هذا الغلام مسرعا وأحضر لبنه، فشربه عمر رضي الله عنه، ثم بعد أن شربه خطر بباله أن يسأل هذا الغلام من أين أحضرت هذا اللبن، ولا يحضر له اللبن إلا من ناقة له يحلبها له، ولعل عمر رضي الله عنه استنكر في هذه المرة أن اللبن كثير أو فيه شيء من الأمور التي لم يعتدها ولم يرها سابقا، فقال من أين أحضرت هذا اللبن؟ قال يا أمير المؤمنين ناقتك ذهبت وما حصلت وما أعلم أين ترى، ليست موجودة الآن في الحظيرة وفي البيت، فذهبت إلى ناقة من نوق بيت المال فحلبت ناقة منها ثم جئتك بلبنها. فقال عمر رضي الله عنه وسقيتنا من لبن الصدقة علي بأبي الحسن علي بن أبي طالب، ادعه لنستفتيه في هذه المسألة، أكلنا حراما وعصينا الله ماذا سنعمل؟ فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أبا الحسن حصل كذا وكذا، فهل يحل لي هذا أو أتقيأه وأغرم ثمنه ماذا أعمل؟ قال يا أمير المؤمنين لبن الناقة ولحمها لك حلال، يا أمير المؤمنين لبن الناقة ولحمها لك حلال، إي والله إن ذلك حلال لعمر. وما قال علي هذه الفتوى محاباة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لا ثم لا، إنما هذا الرجل الذي وقف نفسه لمصالح المسلمين إذا جاع بطنه أما يحل له أن يملأ بطنه من بيت المال؟ وما كان يأخذ إلا بمقدار الكفاية، بلى والله يحل له. وقد كان عمر بن الخطاب يأخذ عطاء من بيت المال بمقدار كفاية أسرته، فلما أرادت زوجته أن تصنع نوعا من الطعام من الفالوذج من الخبيصة من الحلوى من شيء نصنعه كل يوم في بيوتنا نحن من البسبوسة وغير ذلك، فطلبت من عمر رضي الله عنه أن يزيد في العطاء والنفقة لتصنع شيئا من الحلوى له وللأولاد، فقال لا نستحق أكثر من هذا من بيت المال، فادخرت رضي الله عنها في مدة شهر ادخرت شيئا من الدقيق والسمن والعسل، شيء من في مدة شهر تدخر كل يوم تأخذ شيئا من الدقيق تدخره ويأكلون أقل مما يشبعه، وهكذا العسل وهكذا السمن، فلما اكتمل الشهر حصل عندها شيء يمكن أن تعمل به صينية من الحلوى فعملتها وأطعمت عمر منها، فقال من أين هذا؟ قالت هذا ادخرته من طعامنا، كنا نقدر على أنفسنا بعض الشيء حتى اجتمع عندي في شهر. قال إذا نحن نستحق أقل مما فرض لنا، أقل لما إذا فرضوا لنا زيادة صينية فرضت لنا لما؟ فقطع هذا المبلغ من عطائه وهذا المقدار من عطائه، فكانت زوجته تقول ليتني لم أدخر هذا لأن هذا الادخار كان فيه إجحافا في حقنا، لكنه على مدى شهر ما بين كل يوم ينقص الواحد منا من طعامه لقيمات حتى صار شهر فعملنا صينية من الحلوى. أمير المؤمنين هذا حاله؟ نعم نعم، كانوا يعلمون أن الهجوم على أموال الرعية وعلى بيت المال حرام وقصمة للظهور، ووالله لو رتع عمر بن الخطاب في بيت المال لكان عند الله في دركة فرعون، ولما تلذذ في صلاته ولما بكى ولما خشع لربه جل وعلا. ثبت في صحيح البخاري وغيره عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم إلا النار، يتخوضون كالذي يخوض في الماء، وهؤلاء يرتعون في الحرام من كل جهة ولا يبالون بما حصلوه فليس لهم عند الله إلا النار. فما كان عمر رضي الله عنه يتخوض في مال الله وما كان يأخذ شيئا حرمه الله، فإذا اضطر هذا الخليفة الراشد الزاهد العابد أن يملأ بطنه وقد انصرف عن مصالح البيع والشراء لأنه وقف حياته لمصالح المسلمين، وأراد أن يأخذ لبن ناقة من بيت المال يتوقف في هذا حتى يستفتي الصحابة هل يحل لي هذا أم أتقيأه ثم أضمنه من عطائي. فقال يا أمير المؤمنين لبن الناقة ولحمها لك حلال. عباد الله، من اتصف بهذا الوصف وسار على هذا المسلك وعلم ما يدخل جوفه وأدخل جوفه ما أحل له ربه وجد الخشوع في الصلاة وتلذذ بمناجاة الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، قد يتساءل أيضا واحد منا في هذه الموعظة عن هذه الموعظة فيقول ما هو الحرام وما هو الحلال؟ والجواب كل من الصنفين معروف، كل من الصنفين معروف. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم لنا الأمور في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام، إلى حلال واضح وحرام واضح وشيء بينهما يشتبه علينا، فالحلال تفعله والحرام تتركه، وما اشتبه عليك فتوقف في أمره حتى تعلم حكم الله فيه. وكل واحد منا يعلم أنواع الحرام التي سأذكرها الآن، إنما إذا ترددت في أمر توقف لتعلم حكم الله فيه، كما ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن عطية السعدي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغ العبد درجة المتقي حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. في الظاهر ليس بحرام، لكن يخشى أن يقعه في الحرام وهو متردد في شأنه وفي أمره، فدعه يا عبد الله ليستبين لك حاله، حلال نفعل، حلال نأكل، حرام نترك، ما شككنا فيه نتوقف في أمره حتى نعلم حكم الله فيه. ومن الحرام الذي لا لبس فيه ولا جدال والناس يخوضون فيه في هذه الأوقات وكأنه حلال حلال، الربا. الربا من أشنع أمور الحرام ومن الكبائر العظام، فشى فينا وبدأنا نحتال على الربا ونتفنن في تحصيل لعنة الله وغضبه. نحتال عباد الله، من الأمور الربوية التي يحتال الناس عليها في هذا الوقت الجمعيات التي انتشرت في المدارس، انتشرت في الدوائر، وانتشرت بين الجيران، انتشرت بين أتباع الشيطان، أنه يجتمع عشرة كل واحد يدفع 1000 ريال، ثم هذه 10,000 يأخذها هؤلاء بالتناوب، هذا حرام، وهذا نوع من أنواع الربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، تقرضني لأقرضك. سبحان الله العظيم، بدأنا نتفنن في المعاملات الربوية، وبدأنا نتفنن في المعاملات الغربية، وما بقينا نسير على الطرق الشرعية. نوع من أنواع الربا حرمه الله، نوع من أنواع الربا فشى بيننا بكثرة. البيع بالتقسيط والنقد، ثمن السلعة نقدا معروف كذا 50,000 ريال لا يزيد، وهذه السيارة محددة بالسعر الرسمي، يأتي إلى هذا الإنسان ويقول اشتريها ب50 وأشتريها منك نقدا ب60 إلى سنة. لو قال له أعطني 50,000 وخذها 60 لكانت ربا واضحة، فهو سيحصل لعنتين في هذه المعاملة، سيحصل لعنة الربا ولعنة الحيلة. هذا نتفنن الآن في تحصيل لعنات الله. ليته فعل الربا جهارا واضحا وقال أعطيك 50 وتعطيني 50 لحصل لعنة واحدة، لكنه يريد أن يحتال. وهكذا أصحاب المعارف على هذا المسلك، فتراه يقول بالنقد كذا وبالتقسيط كذا، من أحل لك هذا؟ يتفننون في تحصيل الربا. القمار والميسر واليانصيب فشى في زمننا بطرق يحتال الناس على تحصيل لعنات الله بالحرام الذي هو القمار يحتالون. بدأ كل بيع في هذا الوقت يدخله القمار إلا ما نبع، إلا اللبن قمار فيه جواز. المؤسسات الآن الاستهلاكية التي فيها مواد الغذاء جواز، يشتري بكذا يأخذ رقما، إذا خرج لهذا الرقم جائزة من جهاز تلفزيون سيدخل هو وجهازه في نار جهنم، يذهب ويأخذ هذا الجهاز. اشترى علبة لبن بثلاثة ريال، ربح جهاز تلفزيون ب3000 ريال، هذه جائزة، هذه قمار، هذا احتيال على ما حرمه العزيز القهار. هذا فشى، هذا فشى فشى. وسيأتينا أيام عما قريب لن يتعامل الناس معاملة إلا بغضب الله ولعنة. نتفنن في تحصيل اللعنة. وبدأ الناس يقبلون على السلع التي فيها القمار من غير حاجة، يأخذ 20 علبة من اللبن يصبها في الأرض ليأخذ هذه الأرقام لعله يفوز بتلفزيون أو فيديو. سبحان ربي العظيم. الذي يتعامل بالقمار جهارا مكشوفا أخف وزرا عند الله من هذا. صاحب المؤسسة ملعون، ومن يشتري ذاك اللبن ملعون. ولو كان عند المسلمين وعي ورشد لقاطعوا هؤلاء الذين يحاربون الحي القيوم، وجعلوا سلعهم تكسد في بيوتهم حتى لا يسلكوا هذه الطرق الملتوية الرديء، لئلا يفسدوا قلوب الناس ولئلا ينجسوا الأطعمة التي توجد في هذه الحياة. نوعا من القمار فشى، السرقة والظلم وأخذ أموال الناس بالغصب حرام، هذا فشى. فشى بطرق خفية، يستقدم عددا من العمال، اعمل واعطني في الشهر 1000 ريال، من أحل لك هذا يا دجال؟ من أحل لك هذا؟ تأكل في بطنك نارا يقطع أمعاءك في نار جهنم. هذا عامل أخ مسلم جاء من بلدة أخرى، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بدأت تستغل جهده وتأخذ كبته وأنت لست بحاجة لعمل يحضر 10 باسم مؤسسة، يقول اعملوا كل واحد يحضر لي في الشهر 1000 ريال، جالسا على أريكته يأتيه في نهاية الشهر 10000 ريال. يقول هذا حلال، فضلني الله على عباده، إذا فضلك في الدنيا فسيلقيك في الآخرة في نار جهنم وبئس المصير. وليس في الدنيا بدار تفضيل، ولو كانت الدنيا دار تفضيل لكان الكفار أفضل الناس عند الله. ليس في الدنيا دار تفضيل، هذه دار امتهان لا وزن لها عند الرحمن، ولا تساوي جناح بعوضة. يقول أنا فضلت ومن أهل هذه البلاد أتشرف بهؤلاء كما أريد، يأخذ 1000 وبعضهم 2000 على حسب ما يدعوه شطفه وظلمه واغتصابه، هذا أشنع من السرقة وأخبث من الغصب. هذا فشى بيننا، حرام نملأ بطوننا منه. وأهل المؤسسات الرسمية لعله لا يسلم واحد من أصحاب المؤسسات من مثل هذا العمل، حرام فشى. ونتفنن في تحصيل لعنات الله وإظلام القلوب. هذا إذا قام للصلاة سيجد لذة، والله سيفتح فمه طولا وعرضا بالتثاؤب ويعوي كما يعوي الكلب في الصلاة، هذا سيجد لذة. لا، الصلاة لها وزن ومناجاة الله لها قيمة لا يشعر بها إلا من كان له قيمة، لا يشعر بها الخبيث الظالم الخبيث الذي يملأ جوفه مما حرم عليه رب العالمين. أنواع أخرى من أنواع الحرام الاشتكار، الغش، أنواع أخرى الرهان فشى بيننا بكثرة يتراهنون، أنواع أخرى نظام الحقوق الذي يضعه نظام الطواغيت في هذا الوقت، يجتمعون في المجلس وينصبون عليهم طاغوتا ينصبون عليه الطاهوت، ينصبون عليه الجبتة. يقول أنت أمير، ونضع على من تريد حقا. إذا واحد تكلم يقول عليك حق تذبح شاة، واحد عمل شيء يحتكمون عليك حق. وهذا ينبغي أن ينفذ، لأن هذا العرف جرى عليه. من يأكل من هذه الشاة بهذه النظام، بنظام الحقوق الذي وضع في المجالس، حرام حرام حرام. ظلم وغصب. نوع ثاني، يجتمع أناس في مجلس، يجتمعون في مجلس ويقولون ينبغي أن نتعشى. على من العشاء؟ نضرب قرعة. سبحان الله العظيم، تقع القرعة على هذا هو الذي يكلف بالذبيحة وبتقديم الطعام لها، ولو قد يكون محتاجا، قد يكون فقيرا، وقد يكون غنيا، لكنه لا يفعل هذا بطيب نفس، لكنه أخذ منه بسيف الحياء، فهو حرام حرام. قلوب امتلأت بالحرام في هذه الأيام. هذه ستجد لذة مناجاة الرحمن. لا، سلعة الله غالية، سلعة الله غالية، لا يشعر بها إلا الطيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثبت في معجم الطبراني الصغير بسند فيه نظر، كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. والحديث في إسناده شيء من الكلام، لكن متنه يشهد له الحديث الثابت من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت في معجم الطبراني الصغير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، لما نزل قول الله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادع لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه فلا يقبل الله له 40 يوما صلاة. لقمة واحدة. إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه فلا يقبل الله له 40 يوما صلاة. يا سعد، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى. ونحن نتفنن الآن في أكل الحرام، ونحتال عليه في السر والإعلان. عباد الله، فإذا أردنا أن نخشع في صلاتنا فينبغي أن ندخل بطوننا ما أحله لنا ربنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم قنا شح نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير ساعاتنا ساعة نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واختم بالصحة والسلامة ودونا وآصالنا، واجعلنا من عبادك المفلحين. اللهم لا تجعل للظالمين علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للظالمين على المؤمنين سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونبرأ اللهم بك في نحورهم. اللهم اكفنا شرورهم وكيدهم ومكرهم وخبثهم بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الكفر وزلزل أقدامهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مع تحيات تسجيلات العقيدة الإسلامية.